لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ بلدنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه ثرى، متجردا من كل جاه، متجردا من كل جاه، وبغير جاه الله، وبغير جاه الله لم يستعصم صلى الله عليه وسلم. صلى الإله عليه، صلى الإله عليه نورا هاديا، صلى الإله عليه نورا نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيما تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على بذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ نبي الله بذكر ربك يا نبي ترنم صلوات الله وسلامه عليه، نور على نور، رسول الله نور، اقرأ نبي الله، اقرأ نبي الله وابتهل، وبذكر ربك يا اقرأ وربك ملهم سبحانه، قد علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،